جزاكم الله خيرا. يقول: ماذا أفعل مع بعض أفراد البيت الذين لا يصلون، مثل أخي أو زوجة أخي أو أخي أو أخي زوجتي، ماذا أفعل تجاههم إذا لم تنفع فيهم النصيحة؟ الواجب الاستماع والنصيحة وأن تنصحهم، لأن الصلاة عبود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله منه. فالواجب أن تنصح لهم وأن تجتهد في ذلك حسب الطاقة، ولا تضعف ولا تدع النصيحة، ولعل الله يهديهم بأسباب. والذي لا يستقبل لا يقبل وكابة النصيحة ولم يقبل يستحق أن يهجر حتى لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تقبل دعوته للطعام ولا يدعى للطعام، يستحق أن يهجر، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. فالواجب عليك أن تناصحهم وأن تستمر في النصيحة، والذي لا يقبل النصيحة ويستمر في باطله يستحق أن يهجر. وإذا كنت تستطيع أن تؤدبه لكونه زوجة أو ولد أدبته حتى يستقيم حتى يصلي، حتى تصلي وتقوم بالواجب. وأما زوجة أخيك أو زوجة أبيك أو نحوهما ممن لا تستطيع تأديبه، فهذا على أخيك وعلى أبيك أن يقوم بالواجب، على أخيك أن يؤدب زوجته حتى تستقيم وحتى تصلي، وعلى أبيك كذلك، وهكذا عمك، وهكذا جيرانك، تنصحهم وتدعوهم إلى القوة في هذا الأمر والنشاط في هذا الأمر. لعل الله يهديهم بأسباب النشاط والقوة والتوجيه والتأديب من الزوج لزوجته تأديبا ينفعها ويعينها على طاعة الله ولا يسبب خطرا. والله جل وعلا أمر بالتعاون بالبر والتقوى، فسبحانه وتعاون بالبر والتقوى، وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من باب الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتناصح أمر واجب أمر لازم، وهكذا أمر بالمعروف وينهون عن المنكر أمر لازم، مع الزوجة، مع زوجة الأب، مع زوجة الأخ، مع الأخوات، مع البنات. لكن من تستطيع تأديبها تؤدبها كالزوجة والبنت والولد، تؤدب الجميع أدبا، نرجعهن عن نرجع الزوجة عن التشاهد بالصلاة، نرجع الولد، نرجع البنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة للسبع واضربوها لها، فالأولاد يضربون إذا تخلفوا عن الصلاة وهم أبناء العشر، يضربون على ذلك سواء كان ذكورا أو إناثا، لأن هذا مما يعينهم على طاعة الله ومما يسبب لهم المبادرة إلى الحق. فعلى وليهم أن يأمرهم بذلك ويضرب الملك عشرا على ذلك ضربا غير مبرح، ضربا يعينه على طاعة الله، ضربا يشجعهم على الخير ولا يكون في خطر. وهكذا له أن يضرب المرأة يؤدبها إذا تساهلت، إذا خاف نشوزها على ربها، فكيف إذا تركت الصلاة؟ فالصلاة أعظم إذا لم يجد فيها النصح وتوجيه ودعوة إلى الخير، فله أن يضربها ويؤدبها ضربا غير مبرح حتى تصلي، حتى تقوم بهذا الواجب العظيم. فإن أصرت ولم تستقم وجب فراقها، لأن من ترك الصلاة كفر، الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك. فالتي لا تصلي تكون كافرة نعوذ بالله، يجب فراقها بكلية. ما كان الزوج الذي لا يصلي وامرأته تصلي لا تبقى معه، بل يجب أن تفارقه وأن تطلب الطلاق، لأنه لا يجب بقاءها معه ولا يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالحاصل أن الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، فلا بد من التأديب عليها من الزوج لزوجته، من الوالد لولده، والأخ لأخيه الصغير، حتى يستقيموا على